بعد أن كانت في مقدمة القائمة فترة كبيرة من الزمن، حتى كان هارون الرشيد رضي الله تبارك وتعالى عنه أرضاه يخاطب السحابة في السماء يقول لها أمطري حيثما شئت فسوف يأتيني خراجك، لأن الأرض كانت تحت حكم المسلمين الموحدين الذين يرفعون راية التوحيد في مشارق الأرض ومغاربها. تاريخ الإسلام، بل نقول تاريخ البشرية، تاريخ البشرية لم يستنر، تاريخ البشرية لم يزدهر، تاريخ البشرية لم تدب فيه الحياة إلا في أوقات قادها فيه قاد البشرية فيها المسلمون، قاد البشرية فيها المسلمون من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم صحابة الرسول صلوات الله وسلامه عليه الذين لم يأتي مثلهم ولن يأتي مثلهم من أتباع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذلك نقول عباد الله، انتفضت أمة الإسلام وهي تحتاج إلى الصادقين من أبنائها، تحتاج إلى المخلصين من أبنائها، تحتاج إلى المضحين من أبنائها، تحتاج إلى الذين يرفعون هذه الراية عالية خفاقة ليتقدموا بها في دنيا الناس وفي حياة الناس، حتى تستنير أكثر أرجاء المعمورة بكلمة التوحيد، وحتى تظلل مظلة شريعة الله تبارك وتعالى فوق جميع أرجاء المعمورة. وقد وعدنا الرسول عليه الصلاة والسلام ببشارات لا بد أن نذكرها في هذه الأيام، حتى يعلم الجميع أن المستقبل كل المستقبل للإسلام، برغم كيد الكائدين وبرغم حقد الحاقدين وبرغم عداوة المعتدين وبرغم تدبير المدبرين الماكرين الذين لا يريدون لشرع الله تبارك وتعالى أن يعم في الأرض. دين الإسلام دين عظيم لا يتولى عنه إلا موكوس منكوس مطموس شاذ في هذا الوجود. أما من كانت عنده فطرة سليمة ومن كانت عنده غيرة إيمانية فإنه سوف يدفع بكل ما يملك من وقته وجهده وماله في سبيل نصرة دين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، وفي سبيل أن تعود شريعة الله تبارك وتعالى لتحكم الأرض كلها في المشارق والمغارب. نحن لا نتكلم عن بلد بعينه، إنما نتكلم عن مسؤولية بشرية تاهت كثيرا في ظلمات المادية البحتة وراء الأموال ووراء الجاه ووراء السلطان ووراء الماديات التي أتعبت قلوب الناس في كل مكان. البشرية الآن متعطشة إلى المسلمين ليقودوا بها ركب السفينة، ليقودوا بها سفينة النجاة، لأن السفينة أوشكت على الغرق، والغرق قد يطول كثيرا من الناس حتى المسلمين. فأمام المسلمين أمانة عظمى، أمامهم فرصة تاريخية لكي تعود البشرية عن آخرها إلى دين الإسلام بإذن الله تبارك وتعالى. وإن هذا البلد مصر هو قلب العالم الإسلامي، إذا تحركت نحو شرع الله تبارك وتعالى فحدث ولا حرج عن الخير الذي سوف يعم البلاد والعباد في المشارق والمغارب بإذن الله تبارك وتعالى. الفرصة متهيئة عباد الله لمن يحمل راية الإسلام، لمن يتحمل يتحرك براية التوحيد، لمن يبذل وقته وجهده وماله في سبيل نصرة دين الله تبارك وتعالى. وإن تاريخ الإسلام يحدثنا عن مواقع وغزوات ارتفعت فيها راية التوحيد، معركة من المعارك التي خاضها المسلمون وكانت فتحا من عند الله تبارك وتعالى، كانت بها بشارات في القرآن الكريم. قال الله جل وعلا: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. فكان هذا الفتح هو صلح الحديبية، والمغانم الكثيرة كما قال بعض المفسرين هي فتح خيبر، وقد كان فتح خيبر في شهر المحرم على قول من الأقوال في السنة 7 من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، بعد أن أمن النبي صلى الله عليه وسلم جانب مشركي قريش، اتجه ليؤمن المدينة كذلك من الأخطار التي تدور حولها. وكانت من أعظم هذه الأخطار اليهود الذين كانوا يسكنون على مقربة من المدينة، كانت حصونهم منيعة، كانوا يظنون أنها حصون لا تهدم وأنها حصون لا تخترق، لكنهم ما علموا أو فاتهم أن يعلموا أنهم يواجهون محمدا صلى الله وسلم على نبينا محمد وصحابته الكرام الذين كانوا يضعون أرواحهم على أكفهم في سبيل نصرة دين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. خرج الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة الذين بايعوه تحت الشجرة متجها نحو خيبر ليفتحها حتى ينتشر دين الله تبارك وتعالى في المشارق والمغارب. خرج الرسول عليه الصلاة والسلام فلما أطل على خيبر رآه اليهود فقالوا: محمد والله، محمد والخميس، أي محمد والجيش. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. الرسول عليه الصلاة والسلام كان معه الصحابة الكرام الذين ضحوا بأوقاتهم وأموالهم وأرواحهم في سبيل نصرة دين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. واستبشر الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى أهل خيبر يخرجون بمكاتهم ومساحيهم وآلات الزراعة، استبشر بخرابها وقال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. سريعا سريعا في ليلة الفتح يقوم الرسول عليه الصلاة والسلام يكلم أصحابه الكرام، وهذا هو الشاهد من تسميتنا لهذه الخطبة بمن يحمل الراية. وقف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس ليلتهم يدوكون أيهم، كلهم يرجو أن يعطاها، حتى قال عمر: ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ. لماذا؟ هل تمنى الإمارة لأجل أن يكون قائدا وإماما، لأجل أن يشار إليه بالبنان، لأجل أن يقدم في الصدارة، ولأجل أن يقف على منابر الخطاب للجماهير والناس؟ لا، إنما قال هذه الكلمة لأنه يريد أن يساهم في نصرة دين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. كل الصحابة بات في هذه الليلة كلهم يرجو أن يعطاها. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لما أصبح: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يا رسول الله، هو أرمد يشتكي عينيه. فاستدعاه صلى الله عليه وسلم فجيء به وهو يقاد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فبصق في عينه فبرئت كأن لم يكن بها وجع صلوات الله وسلامه عليه. وقال له قال له علي بن أبي طالب: يا رسول الله، يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال: بل أنفذ على رسلك وانزل إلى ساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من حمر النعم. تأملوا عباد الله، الصحابة باتوا ليلتهم كلهم يرجو أن يحمل الراية، راية الإسلام، لأجل أن يكون الفتح على يديه. ومن كان سببا في نصرة دين الله جل وعلا وكان عمله خالصا لوجه الله الكريم، فإنه جدير بمحبة الله تبارك وتعالى، جدير بأن يحبه الله تبارك وتعالى، وجدير كذلك بأن يوصف أنه محب لله جل جلاله وتقدست أسماؤه. الصحابة كان هذا هو همهم، كانت حياتهم وقفا على دين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. أقوالهم، أفعالهم، أموالهم، أرواحهم في سبيل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. الدم الزاكي سرى في عرقهم، فاض مسكا وتبدى عنبرا. فاسألوا عن كل نصر خالدا، واسألوا عن كل عدل عمرا. ونحن نهتف في هذه الأيام بلسان الحال والمقال: لا تهيئ كفني، ما زلت بعد، أنا بين أضلعي برق ورعد، أنا تاريخي ألا تعرفه، خالد ينبض في عرقي وسعد. لأن خالد وسعدا وعمار وبلال ومعاذ وغيرهم من الأفاضل الأكارم رفعوا راية التوحيد عالية خفاقة، وإنه لتسري في دماء المسلمين في هذه الأيام، وإنه لتدب في قلوبهم العافية حينما يذكرون بتاريخ الصحابة الكرام الذين أبلوا بلاء حسنا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. انظر، بذكر هؤلاء تتحرك القلوب، وبذكر هؤلاء تنشط الأبدان، وبذكر هؤلاء تنفق الأموال، لأنهم علامات ومنارات على طريق التوحيد وعلى طريق نصرة دين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. كان واحدا من هؤلاء الذين رفعوا راية الإسلام فكان الفتح على يديه. وكان كثير من المسلمين الذين دخلوا في الإسلام بعد فتح خيبر لا شك في ميزان حسنات هؤلاء الصحابة الذين حملوا راية الإسلام عالية خفاقة. وأمة الإسلام في هذه الأيام لتحتاج إلى من يرفع راية الإسلام لأجل أن تنتشر شريعة الله في المشارق والمغارب، لأن البشرية جمعاء تحتاج إلى أن يقودها المسلمون، تحتاج إلى أن تحكم بشرع الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فحينئذ سوف يتغير شكل البشرية حينما يقود المسلمون سفينة النجاة وسفينة الحياة بإذن الله تبارك وتعالى. وهذه فرصة سانحة عباد الله لتسجل أسماء من يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، لتسجل أسماءهم في تاريخ الإسلام بإذن الله تبارك وتعالى، لكي يكون سببا في نصرة دين الله ودخول أفواج كثيرة من الناس من المشارق والمغارب حينما يرون أن شرع الله حينما يطبق في الأرض سوف يؤمن الجميع، وسوف يعم الرخاء والسخاء والأمن والأمان، غذاء ودواء وكساء وشفاء، فلاح ونجاح ونصر وتمكين، عز وريادة وسيادة وقيادة، كل هذا موجود في شرع الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. والفرصة سانحة ليشارك الجميع. نحن نقول عباد الله، نحن لا نتكلم بمعزل عن الأحداث، نقول تدخل مصر أو دخلت في انتخابات برلمانية لن نربأ بأنفسنا عن أن ندعو لأحد على منبر من المنابر، لكننا نذكر الجميع بالأمانة، وأن هذه البلد يعاد بناؤها مرة أخرى، وتعاد ويعاد صياغة تاريخها مرة جديدة. فرصة بناء مصر الجديدة تحتاج إلى من يقول رأيه، من يحمل هذه الأمانة، من يبذل الأمانة إلى من يقوم بها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الكل لابد أن ينتوي أن عمله هذا خالصا لوجه الله الكريم، وبناء على ذلك لابد كذلك أن يعمل على نصرة دين الله وعلى أن يحكم شرع الله تبارك وتعالى، ليس فقط في هذا البلد ولكن في جميع أرجاء المعمورة بإذن الله تبارك وتعالى. فرصة سانحة عباد الله لتسجل أسماؤنا في التاريخ، فرصة سانحة عباد الله لنكون سببا في نصرة دين الله كما كان الصحابة سببا في نصرة دين الله تبارك وتعالى. ونحن والمسلمون في المشارق والمغارب أثر من آثار غزوة بدر، تلكم المعركة الفاصلة، معركة الفرقان في تاريخ الإسلام، نحن أثر من آثارها، نحن أثر من آثار جهاد الصحابة الكرام. وكذا من الممكن أن يكون من يأتي بعدنا سواء من المسلمين أو من غير المسلمين الغربيين أو الشرقيين الذين سوف يدخلون في دين الله جل وعلا، لأن هذا عندنا به خبر صدق من الرسول عليه الصلاة والسلام: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، وما يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله عز وجل هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. إذن هذه بشارة أن دين الله جل وعلا، شريعة الله تبارك وتعالى، سوف تعم المشارق والمغارب عاجلا غير آجل بإذن الله تبارك وتعالى. لكن الأمر يحتاج إلى وقفة حاسمة جازمة صادقة لله جل وعلا من المسلمين في هذه الأيام، حتى تعم الشريعة جميع أرجاء الأرض بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. نعود عباد الله إلى راية حملها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: فأخذت حصون خيبر تتهاوى وتسقط وتتردى حصنا بعد حصن، بعد أن كانت هي الحصون المنيعة التي لا تخترق والتي لا تهدم والتي لا يستطيع أحد أن يؤثر فيها. لكن قوة الإيمان والاستعانة بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه، قوة الإيمان في قلوب الصحابة الكرام الذين ما كانوا يعرفون اليأس، وهذه ثالث مرة نقول إنه ليس في قاموس المسلم وليس في حياة المسلم كلمة اليأس أو الفشل. اليأس والفشل يدخل على من لا هدف له، ومن ليس له هدف يسعى إليه، ومن ليس له ثوابت ووصول يسير خلفها، ومن ليس له غاية يسعى إليها. ونحن بفضل الله وكل المسلمين غايتهم إرضاء ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه، واليأس والفشل هو التوقف عن المحاولة. فطالما كانت محاولة فإن النجاح سوف يأتي بإذن الله تبارك وتعالى. لم يكن الفشل ولا اليأس في قاموس المسلم أبدا، في قاموس حياة الصحابة الكرام حصون منيعة أمامهم، لكن قوة الإيمان والاعتماد على الله جل وعلا والتوكل على الله تبارك وتعالى والثقة بالله تبارك وتعالى واليقين بأن الله جل وعلا لا يضيع أولياءه ولا يخذل جنده جل جلاله وتقدست أسماؤه، جعل هؤلاء الصحابة يصمدون صمودا عاليا. خرج مرحب الذي كان على رأس أعظم حصن من حصون خيبر، خرج يتبختر أمامه ويقول: قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر، قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب. برز له عامر بن الأكوع رضي الله تبارك وتعالى عنه أرضاه، الذي كان في الليل كان يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. كان يحدو بالصحابة الكرام بالليل ليخفف عنهم أعباء وأثقالا هم داخلون عليها. فأعجب الصحابة بعامر بن الأكوع لما أخذ يرتجز بهذه الكلمات. والنبي عليه الصلاة والسلام علم أن عامر قالوا يا رسول الله هلا متعتنا بعامر، كأن النبي عليه الصلاة والسلام من إشارة علم أن عامر رضي الله عنه وأرضاه سوف يقتل في هذه المعركة. وبالفعل اختلفت ضربة من مرحب وعامر، فوقع سيف عامر على أكحله، فكانت نفسه رضي الله كانت نفسه فيها رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. ثم برز مرحب مرة أخرى يقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فبرز له علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. برز أولا لما كلف بحمل الراية، والجميع مدعو والجميع مطلوب منه أن يحمل راية الإسلام ما تخلف عنها وما تلكأ فيها وما تخاذل فيها وما تكاسل عنها، بل أخذها سمعا وطاعة يرفع راية الإسلام رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. ثم برز مرة أخرى أمام خيبر أمام مرحب، وهو الذي يتكلم بهذه الكلمات التي تنم عن غرور وتمكن من جانب مرحب. فخرج له علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وهو يقول له قد علمت، يقول له أنا الذي سمتني أمي حيدرة أي أسدا كليث غاب كريه المنظرة أوفيهم بالصاع كيل السندرة. فضربه ضربة أطارت رأسه عن عنقه رضي الله تبارك وتعالى عن علي بن أبي طالب الشجاع المقدام الذي رفع راية الإسلام حتى علت فوق خيبر بفضل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. نحن نقول عباد الله ميدان العمل ميدان واسع، ليس فقط في ميدان المعركة، بل نقول إنه بل يقول إنه يجب على المسلم إذا فرغ من تسليمة الختام في الصلاة أن يبدأ تكبيرة الإحرام في محراب الحياة. لا فرق بين المآذن والمصانع، بين الجامعات والجوامع، الكل ميدان عمل ميدان بذل ميدان عطاء. تستطيع أن تخدم دين الله تبارك وتعالى في كل مجال من مجالات الحياة. فأنتم تدعون عباد الله لتحملوا راية الإسلام عالية خفاقة، لترفرف راية الشريعة فوق أرجاء هذا البلد وفوق كثير من بلاد العالم في المشارق والمغارب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بشر ببشارات كثيرة بنصرة الدين وانتشار الدين في المشارق والمغارب. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الأيام ميدان عمل ميدان سبب في نشرتي في نصرة دين الله جل وعلا وفي نصر شريعة الله تبارك وتعالى في المشارق والمغارب. الجهاد، العمل، التحرك في هذه الأيام لا شك أنه من أعظم الصدقات الجارية بإذن الله تبارك وتعالى، بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وأمة الإسلام ملآنة بالكفاءات، أمة الإسلام أمة معطاء بفضل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، أنجبت القادة والعلماء والأئمة والفقهاء والمجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى. لذلك نقول أيام غرس وبذل، الجميع لابد أن يشارك في هذا الأمر. نقول عباد الله قصة يحكيها بعض الأفاضل، يحكيها بعض الأفاضل عن إمام من أئمة مساجد المملكة العربية السعودية، الشيخ صالح المغامسي حفظه الله تعالى. يحكي أن رجلا كان يركب في حافلة في سيارة نقل، كان يركب فيها كثير من الناس، يجلس على كرسي أمامه، على كرسي أمامه رجل، وتقف بجواره امرأة كبيرة في السن تحتاج إلى أن تجلس. يكلم صاحبنا هذا الذي يجلس بأن يقوم، لأجل أن يقوم ويجلس المرأة الكبيرة في السن. بعد كلام وبعد حوار استجاب الذي يجلس على المقعد، فجلست المرأة الكبيرة في السن على المقعد، ثم استدارت إلى الذي كان سببا في أن تجلس هي وأن تستريح، فقالت له: الله عز وجل يكرمك بحج بيت الله الحرام في كل عام. يقول المتحدث: أتدري، يقول لمن كان يحاوره: أتدري منذ كم كانت هذه القصة؟ قال: منذ كم؟ قال: منذ 30 عاما. أتدري كم مرة حججت أنا منذ 30 عاما؟ قال: كم مرة؟ قال: 30 مرة. لأن هذه المرأة دعت له، فكانت دعوة مستجابة، لأجل أن هذا الرجل أسدى إليها معروفا، حج إلى بيت الله الحرام 30 مرة، وأنت أمامك فرصة ليطبق شرع الله تبارك وتعالى. لن يدعو لك واحد ولا اثنان ولا ألف ولا ألفان، بل مئات الألوف، بل نقول مئات الملايين، إلى ما شاء الله تبارك وتعالى، لمن يكون سببا في تطبيق شرع الله تبارك وتعالى، ليس فقط في بلادنا، وإنما في كثير من بلاد العالم بأسره، لأن العالم كله كما ذكرنا ينتظر المسلمون قادة العالم، ينتظر المسلم أخو الشمس الذي إذا أطل على مكان انتعش المكان وأضاء المكان بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فرصة عظيمة. لذلك نقول عباد الله من أعظم الصدقات الجاريات البذل والعطاء في هذه الأيام بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، لا سيما أننا في الشهر الحرام، شهر الله المحرم، والحسنات تتضاعف والسيئات كذلك تتضاعف، والأمر يحتاج إلى أن نقوم لله عز وجل قومه، لأن هناك سنن لا تحابي ولا تجاب ولا تجامل أحدا. من جد وجد، ومن زرع حصد، وليس من سهر كمن رقد. والفضائل تحتاج إلى وثبة أسد، ولا بد دون الشوك من إبر النحل، ولن تنال المجد حتى تلعق الصبر. هكذا قالوا: الفرق بين الفقير والفقيه أن راء الفقير استدارت إلى هاء فأصبحت فقيها. فكذلك عباد الله، الوصول إلى الفقه في الدين لا يكون إلا بعد تحمل وتضحية وبذل، كذا الوصول إلى نصر لله جل جلاله وتقدست أسماؤه، وإلى رفعة لدين الله جل وعلا، يحتاج إلى بذل وعطاء في سبيل المولى جل جلاله وتقدست أسماؤه. نتذكر معاني سورة الصف لننطلق نحو العمل لدين الله جل وعلا: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ثم كانت الآية في خاتمة السورة: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. ثم كانت الكلمة في آخر الآية التي هي من آخر السورة: فأصبحوا ظاهرين. فالنصر والظهور والسيادة والريادة والقيادة يحتاج إلى تعظيم لله تبارك وتعالى، وإلى تعلق القلب بالله جل وعلا، وإلى اجتهاد في الدعاء واللجأ والبذل والعطاء في سبيل المولى جل جلاله وتقدست أسماؤه، من يحمل راية الإسلام كما حملها علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، من يحمل راية الإسلام كما حملتها صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزلت إلى اليهودي الذي أخذ يدور في المدينة، فتحزمت رضي الله عنها وأرضاها، شدت على وسطها حزامها، ثم أمسكت عمودا ونزلت إلى اليهودي فقتلت. فقال اليهود: لقد علمنا أن محمدا لم يكن ليخرج ويترك المدينة بلا رجال، ولم يكونوا يعلمون أن التي قتلت اليهودي إنما هي امرأة استشعرت أن راية الإسلام تحتاج إلى من يرفعها، فانبرت وبرزت لها رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها. لقد دخل اليهود يوم أن دخلوا فلسطين عام 67 دخولا آخر، ورفع موشي ديان أو غيره من الخبثاء الماكرين اليهود هذا الشعار، قالوا: محمد مات، محمد خلف بنات. قال هكذا لأنه رأى رجالا لكنهم ولا حول ولا قوة إلا بالله لم يتصرفوا تصرف الرجال. فعيب وعار على من يتكاسل ومن يتخاذل ومن يتراجع ولا يتقدم نحو نصرة دين الله ونحو رفعة شريعة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. نسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم وسع على أهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوبا والزنا والربا وسائر الأمراض والأسقام والأوجاع والبلايا والرزايا يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين وفي أفغانستان وفي الفلبين وفي الشيشان وفي كشمير وفي الهند وفي العراق وفي كوسوفو وفي الصومال وفي لبنان وفي تونس وفي ليبيا وفي اليمن وفي سوريا وفي مصر وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، واحسن خلاصهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك